بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فروع. الأول، لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل قبل، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا من هاك الوطن. فرض هذه المسألة أنه لو طلق الزوج زوجته طلاقا بحيث تحرم بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها في الطلقة الأولى ثم راجعها في العدة وبعد ذلك طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة ثم طلقها طلاقا ثالثا، مرة ثالثة حرمت عليه مؤبدا. انقضت العدة، قضت مدة من الزمن على طلاق هذه الزوجة، طلقها الطلاق الثالث زوجها حرمت عليه، فمضت مدة من الزمن، مدة من الزمن أحسن أي مدة من الزمن على طلاقها الثالث. بعد مضي هذه المدة جاءت الزوجة وادعت أنها تزوجت من شخص آخر، تزوجت ادعت، لا مو رجعت، ادعت بأنها تزوجت من شخص آخر ثم طلقها هذا الزوج الآخر، هكذا تدعي، وانقضت عدتها من عدتها بعد طلاق الزوج الثاني، بحيث يكون هذا الكلام وهذه المدة أو هذا الأمر ممكن حتى بالواقع ممكن، يعني بحيث يكون هذا أمرا ممكنا، فهل يقبل قولها بحيث ترجع إلى زوجها الأول يتزوج، ويحق لزوجها الأول أن يتزوج بها، يقبل قولها بلا يمين، أو أنها لا لا يقبل قولها؟ هنا قولان. القول الأول يقبل قولها بلا يمين، القول قولها بلا يمين. لماذا؟ لأن هذه الدعوة وهذا الكلام بأنها تزوجت من شخص آخر وخرجت من عدة لا يعلم إلا منها، كما أنها لو لأنها تدعي أنها وطأها شخص، الوطي لا يعلم، لا يعلم بالوطي من إلا أحسن. النساء أمينات على خروجهن، فهي تدعي هذا، فقيل يقبل قوله. ولكن في رواية أخرى لا، ينظر إلى حالها. مضمون الرواية يقول عن الإمام الصادق رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها، يعني يؤخذ قولها، تصدق، يصدق قولها. أما إذا لم تكن ثقة، أما إذا لم تكن ثقة لا بد من اليمين حينئذ. فهمت الآن؟ هذا فرض المسألة. ما من القرائن كثيرة كيف ما يعرفها، يعني الناس ما يعرفون أنها ثقة أو غير ثقة. الأول لو انقضت مدة، معناه ماذا؟ انقضت مدة بعد الطلاق الثالث، بعد أن طلقها زوجها طلاقا ثالثا بحيث تحرم عليه، تحرم بعد الطلاق الثالث على زوجها. لو انقضت مدة، مدة من أين؟ مدة من الزمن على طلاقها الثالث، فادعت، ادعت المرأة أنها تزوجت، تزوجت من شخص آخر وفارقها الشخص الآخر وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، هذه الدعوة ومرور المدة من الزمن ممكن يعني حسب الواقع مرت فترة أكثر 5 أشهر 6 أشهر سنة ممكن يمكن أن تتزوج وتطلق فتعتاد يمكن في هذه المدة. قيل يقبل. يقبل ماذا؟ يقبل قولها، يقبل ادعاؤها، يقبل بلا يمين. هنا يقبل بلا يمين. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول لأن في جملة مثل ماذا؟ كالوضع النساء أمينات على فروجهن. هسه زوجها ما موجود. كالوطن. وفي رواية ها؟ هسه بعدين ادعت أنه ما ادعت أنه توفى. هسه سواء ادعت أنه توفى سواء كان موجودا يقبل قولها بلا يمين. هذا القول الأول. لا يبحثون لا عن زوجها الثاني ولا هم يحزنون. يقبل قولها بلا يمين. وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت. الرواية قلت هي رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. لا بد من البين، لا بد من اليمين. يعني الثاني إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول. هنا أيضا نفس الفرض. هكذا زوجها الأول يطلقها 3 مرات، طلق الطلاق الأول يراجعها في العدة، الطلاق الثاني يراجعها في العدة، ثم طلقها 3 حرمت عليه فتتزوج من شخص غيره، شخص آخر وهو المحلل، يعبر عنه بالمحلل. أحسنت. الزوج الثاني خلا بها المحلل فادعت أنه واقعها الإصابة كناية عن الجماع. فادعت الزوجة أن المحلل قد واقعها، قد جامعها. هنا في هذه الحالة نعم. هنا إذا صدقها المحلل وقال نعم أنا وطأتها مثلا وطلقها فيما بعد وخرجت من العدة، حلت لمن؟ حلت لي الأول، حلت لزوجها الأول. لماذا؟ لأن الوطأ والإصابة لا يعلم إلا من قبلها، صدقها المحلل. فإن صدقها المحلل زوجها الثاني يعني قال أنا وقعتها صحيح، هذه تدعي صحيح، دعوة صحيح، فالإصابة لا تعلم إلا من قبلهما، إلا من الاثنين، من هؤلاء، من المحلل ومنها، وكلاهما يقول نعم نعم. وإن كذبها وإن كذب المحلل وإن كذب فيما ادعته قال هذه كاذبة أنا لم أواقعها. قيل يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل. الزوج الأول، الزوج الأول بما أنه قد عاشرها فترة من الزمن، الزوج الأول زوجها الأول يعلم بحالها، يعلم بأنها صادقة أو غير صادقة، فيعمل بظنه، غلبة الظن هنا. الزوج الأول يعمل بغلبة ظنه، هل يغلب على ظنه أنها صادقة أو يغلب على ظنه أن المحلل صادق؟ إذا كانت هي صادقة فمعنى كلامها صحيح وتحل لزوجها الأول، وإن كان كلام المحلل صادقا فمعناه لا يحق للزوج الأول الرجوع إليها أو زواجها نكاحها. لماذا؟ لأنها كاذبة حينئذ. فهمتم الآن كيف؟ وإن كذبها، وإن كذبها المحلل، كذب هذه الزوجة، قيل يعمل الأول. قيل هذا القول هو للشيخ الطوسي والشيخ الإسكافي، الشيخ الطوسي والشيخ الإسكافي، قيل يعمل الأول أي الزوج الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل، فإن صدقت معناه يترتب الأثر على كلامها، وإن كان المحلل صادقا معناه هي كاذبة، معناه لا يحق لزوجها الأول أن يتزوجها أو صدق المحلل. ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسن، سواء غلب على ظن زوجها الأول صدقها أو صدق المحلل، لا يعمل بقولها على كل حال، سواء كانت صادقة أم كان يعمل بقولها على كل حال كان حسنا. لماذا؟ لا لا، يعني يقول نحن لو حكمنا بقبول قولها حسن. لماذا؟ لأنه حسب الفرض، هنا اثنان المحلل وهذه الزوجة، وكل واحد منهما يدعي شيء بخلاف ما يدعيه الآخر. الزوجة تقول هذا وطأني، والزوج ماذا يقول؟ المحلل يقول لا ما وطأ، لم أصبها. فهنا كلاهما مختلف عن الآخر. طيب إذا اختلفا هل هنا بينة؟ لا توجد بينة، لا يوجد شهود على هذا الكلام، فلذلك يقبل قولها. لماذا؟ لتعذر البينة، ولأنها أمينة على فرجها، لأنها أمينة على فرجها فيقبل قولها. نعم. ولو قيل يعمل بقولها على كل حال، سواء كان هناك غلب الظن، سواء كان صادق أم لا، على كان حسنا. لماذا؟ لتعذر إقامة البينة بما تدعيه من هذه الدعوة. الثالث، الفرع الثالث، لو وطأها محرما. يعني كالوطء في الإحرام، هنا المحلل يعني رجل يطلق زوجته ثلاث، حرمت عليه حتى تنكحها، فجاء المحلل وعقد عليها، لكن وطأها إن وطأها وطئا محرما. الوطء المحرم إن في الإحرام أو وطأها في الحيض أو وطأها في النفاس، هذا كله وطأ محرم. طيب لو وطأها محرما كالوطئ في الإحرام، هذا واحد، أو في الصوم الواجب، وطأها في الصوم الواجب في شهر رمضان، الوطأ محرم. طيب وإذا طلقها هذا المحلل، طلقها المحلل، فإذا طلقها هذا المحلل هل تحل لزوجها الأول بهذا الوطء المحرم أم لا؟ هنا قولان، هنا قولان. نعم. أو في الصوم الواجب، قيل لا تحل، لا تحل للمطلق الأول، ها، لزوجها الأول لا تحل. لماذا؟ لأنه منهي عنه، لأن هذا الوطي وطئ محرم منهي عنه. لا، هو عقد دائم، هو المحلل تزوجها بعقد صحيح جامع للشرائط، غاية ما هنالك وطأها مرة عقد ووطأ، ها، وطأها وهو محرم، قيل لا تحل لأنه منهي عنه، لأن هذا الوطي وطي منهي عنه محرم، فلا يكون مرادا للشارع. الشارع المقدس ماذا يريد؟ يريد الوطي الحلال، لا يريد الوطي المحرم، وهذا وطأها وطئا محرم، هذا واحد. وقيل يحل. معناه ماذا؟ معناه أنه إذا طلقها هذا المحلل بهذه الصورة وطلقها يحق بزوجها الأول أن يتزوجها. لماذا؟ لأنه حسب الفرض أنه عقد عليها المحلل بعقد صحيح، غاية ما هنالك فعل محرما، فعل محرما وطأها في الإحرام أو وطأها في الحيض أو في النفاس. نعم، هذا قول الثاني. وقيل يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح. إلى العقد الصحيح. المقصد الثالث في الرجعة، المقصود في الرجعة لغة، الرجعة هي المرة، هي المرة، الرجعة من الرجوع، هي المرة من الرجوع، هذا في اللغة، هذا من ناحية اللغة. يعني احنا نتكلم لغة ثم بعد ذلك نبينها من ناحية الشرع. المراد من الرجعة هي المرة، بحسب اللغة هي المرة من الرجوع، تسمى المرة من الرجوع. أما شرعا الرجعة هي رد، شوف، هي رد المرأة المطلقة إلى النكاح السابق، هذه الرجعة، رد المرأة المطلقة إلى النكاح السابق. يعني إرجاعها، ردها. نعم، لكن كيف هذه لها لفظ مخصوص؟ هل يشترط في الرجعة لفظ مخصوص أو يكتفى بكل فعل دال على رجوع؟ الآن يبين لنا أن رجوع أو الرجعة مر باللفظ، يقول راجعتك أرجعتك بكل لفظ أو بكل فعل. نعم، تصح المراجعة نطقا، شوف باللفظ، الزوج يقول لزوجته أين يراجعها، متى؟ في أثناء العدة، في أثناء العدة. تصح المراجعة نطقا كقوله راجعتك، بل بكل لفظ دال على المعنى، ارتجعتك ما يصير يعني، أو رددتك، أو أمسكتك، كلها تدل على الرجوع. بعد الطلاق الأول يردها، يراجعها. هذه هنا كيف يراجعها في العدة؟ لا، طلقها أول مرة طلاقا للعدة وراجعها في العدة، في أثناء العدة كيف يراجعها؟ سواء كان في المرة الأولى أو في المرة الثانية كيف يردها؟ لا مو مطلقة. المراجعة هنا في المرة الأولى أو في المرة الثانية فقط، المراجعة تتم. أما في المرة الثالثة إذا طلقها لا تحل له إلا بعقد، ليس بالمراجعة. نعم، إلا بعقد بعد أن يطلقها المحلل. تصح المراجعة نطقا كقوله راجعتك أو غير هذا اللفظ من الألفاظ الدالة على رجوع، مثل ارتجعتك، رددتك، أمسكتك، جميع هذه تدل. وفعلا أيضا تصح فعلا، هذا المعنى أيضا يصح فعلا. كيف يصح فعلا؟ كالوطئ يطعها في أثناء العدة، الوطئ يدل على أنه خلص. نعم، ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة. هنا تعرف هذا، يأتي إلى زوجته المطلقة في أثناء العدة يقبلها أو يلامسها بشهوته، حتى بدون كل فعل يدل على رجوع. نعم، ولو قبل أو لامس سواء كان بشهوة أو بدون الشهوة، يعني إذا لم تكن تحل له يحق له أن يلامسها بدون شهوة إذا لا تحل له؟ لا، كل فعل يحل للزوج، كل فعل يحل للزوج. نعم، ولو قبل أو لامس بشهوة أو بدون شهوة، حتى تعرف أنه المقصود ليس فقط بشهوة. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر في استباحته، في استباحة الوطئ، في استباحة التقبيل، في استباحة الملامسة، ولا يفتقر في استباحته إلى تقدم الرجعة من ناحية اللفظ. يعني هنا الآن ما تلفظ الرجل، ما تلفظ اللفظ، ما قال راجعتك أو أمسكتك، وإنما جاء مباشرة وقبل زوجته أو وطأ زوجته. هل يشترط في إباحة الوطأ أو إباحة التقبيل أو إباحة الملامسة بشهوة أو بدون شهوة، هل يشترط أن يتقدم على هذه الأفعال لفظ المراجعة؟ ولم يفتقر في استباحته، استباحة الوطأ، استباحة التقبيل، استباحة الملامسة بشهوة أو بدون شهوة، إلى تقدم الرجعة من ناحية اللفظ، لا يشترط، لأنها زوجة. فما دامت هذه المرأة في العدة هي زوجة، والزوجة يحل لزوجها ما يشاء، هي زوجة في العدة. ولو أنكر الطلاق، الآن ماذا؟ الزوج ينكر الطلاق في العدة، قال أنا ما طلقت، ماذا يكون هذا القول منه؟ هذا إنكار للطلاق، هذا إنكار ماذا؟ هو رجعة، هو عبارة عن رجعة. هنا يعتبر رجعة، يقول هنا أول مرة قال وطلق، هذا الزوج طلق زوجته وهي في العدة، الآن دخلت في العدة هي اعتدت، قال أنا ما طلقت زوجتي، معناه ماذا؟ معناه هو راجعة. طلاقين الصير رجعة، طلاقين الصير، في الطلاق الأول، نحن نقول في الطلاق الأول، في الطلاق الثاني، لا ما صار طلاق واحد، عفوا صار الطلاق، معناه صار طلاق، نعم. ولو أنكر، أنكر الطلاق في العدة، هو أنكر الطلاق وهي معتدة في العدة، أنكر الطلاق، كان ذلك، كان ذلك الإنكار من قبل الزوج رجع. لماذا؟ لأنه يتضمن التمسك بالزوجية، والتمسك كما قلت لكم قبل قليل، إذا قال أمسكتك أو ما شابه أو كل فعل يدل على الإرجاع فهو رجع، فهذا رجعة. ولا يجب الإشهاد في الرجعة، ما في داعي إلى أن يحضر الشهود، أنا راجعت زوجتي فاشهدوا علي، ما في داعي. ولا يجب الإشهاد في الرجعة، بل يستحاب. لماذا؟ لحفظ الحقوق، يعني حفظ الحق ورفع النزاع. يستحب الإشهاد، بل يستحب الإشهاد، لا يجب وإنما يستحب، بل للإضراب، لإضراب عن الوجوب. نعم. ولو قال راجعتك إذا شئت، التعليق، التعليق على الشرط. نحن قرأنا أن الطلاق يصح مع التعليق، لا يقع المعلق عليه، رجعة. نحن قرأنا الطلاق لا يصح، هذا الرجعة أيضا من العقود، راجعتك إذا شئت، هنا تعليق. اي يقول لزوجته راجعتك اذا شئت هنا او ان شئت، كلاهما شرط، كلاهما شرط، اذا شئت او ان شئت لا يقع، لا تقع هذه الرجعه. لماذا؟ بالتعليق، التعليق مبطل على كل حال. ولو حتى لو قالت شئت، يعني شئت الرجوع، ايضا لا يقع للتعليق، وفيه تردد. الان من شئت، يعني فيه تردد، ما يقطع به هنا المحقق، ما افتى به، تردد بين قولين. القول الاول التردد ينشا من التعليق، القول ينشا من التعليق، لانه تعليق والتعليق مبطل، هذا واحد. والأمر الثاني أنه لا يشترط فرج عائلة التمسك بالزوجية، هذا هو الذي يشترط. يشترط فرج ماذا؟ التمسك بالزوجية، وهذا فعلا واقع، لأنه هو ماذا إنشئت؟ راجعتك إنشئت، فهو متمسك بها على كل حال. فمن ناحية التعليق لا يصح، ومن ناحية أخرى أنه لا يشترط فرج إلا التمسك بالزوجية، وقلنا الرجعة تتحقق بالأبعاد، حتى بالأبعاد، فلا يشترط بالرجعة الإيقاع أو الإنشاء، لا يشترط فيها. هذا التعليق إنما يصح بالإيقاع والإنشاء، يعني بالإيقاع، إيقاع الطلاق مثلا أو العقود الأخرى، أما بكل شيء يصح بأي لفظ حتى مثل الوكالة. يعني هناك من الفقهاء أن يقول هكذا، أن التعليق مبطل للعقود، لكن سواء كانت لازمة أو كانت جائزة، لكن بعضهم يخرج الوكالة، يخرج الهبة غير المعوضة، يخرج الهدية مثلا، حتى وين علق؟ أي وكلتك إذا مثلا إذا جاء فلان أو إذا ما جاء مثلا. الوكالة تقبل بأي لفظ يدل على القبول على الرضا، فلا حتى لو علقت على شيء يصح التعليق. وهذا من هذا الباب، ليس إيقاعا وليست إنشاء، الرجعة ليست إيقاع وليست إنشاء، فلذلك يصح فيها التعليق، لا يضر بها التعليق فيصح. الآن هنا قولان، قول الأول للتعليق فهو باطل مبطل التعليق، والقول الثاني لا، الرجعة ليست إنشاء ولا إيقاعا، بل هي عبارة عن التمسك بالزوجية، وهذا التمسك واقع. نعم. وفيه تردد، ولو طلقها رجعيا فارتدت. الآن هذا الزوج يطلق زوجته طلاقا رجعيا فترتد عن الإسلام، الزوجة ترتد فارتدت عن الإسلام فراجع، زوجها مسلم وهي مسلمة، طلقها طلاقا رجعيا، طلقها طلاقا رجعيا، وبعدما طلقت دخلت في العدة ارتدت عن الإسلام، ارتدت عن الإسلام وراجعها زوجها، هل يصح المراجعة أم لا؟ لا يصح. أحسن، المرتدة المسلم لا ينكح كافرا، كافرة لا. نعم. ولو طلقها رجعيا فارتدت فراجع، راجع زوجها، راجعها يعني، لم يصح، كما لم يصح ابتد. ها؟ لا أنا أقول راجع، فراجع الزوج مسلم، لا ارتدت عن الإسلام مو كافر، هي مسلمة، كانت هي كانت مسلمة وارتدت، ارتدت في عدتها، راجعها لا تصح هذه الرجعة. لماذا لا تصح هذه الرجعة؟ لأنها مرتدة. كما أنه لا يجوز للمسلم أن يطع الكافرة ابتداء، كذلك لا يصح أن يراجعها إذا ارتدت. مو حرام على المسلم أن ينكح كافرة؟ حرام ولا لا؟ ها؟ مرتدة بابها من أهل الكتاب. نحن ذكرنا هناك خلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى المنقطع، نعم، لكن بالنسبة إلى الدائم فيه مشكلة، فيه إشكال. نعم. الارتداد مو ارتداد، أنه خلص ارتداد ارتداد. نعم. فارتدت هنا، ارتدت عن الإسلام فراجع، لم يصح، كما لم يصح ابتداء الزوجية. المسلم هل يصح أن يأخذ مرتدة ابتداء؟ لا يصح. نعم. كما لم يصح ابتداء الزوجية وفيه تردد، هذا القول فيه تردد. الآن يبين لنا منشأ التردد، هو نفس المصنف يبين، ينشأ هذا التردد من كون الرجعية زوجة. يعني ها هل يصح الرجوع او لا يصح الرجوع؟ يقول هذا فيه تردد. ليش فيه تردد؟ لان الناشئ من اين؟ اولا الارتداد فسخ النكاح، هذا منشأ التردد. منشأ التردد بالارتداد لما ارتدت فسخ النكاح، فسخ النكاح، لان المرأة المطلقة رجعيا زوجة، التفت ها، المرأة المطلقة رجعيا زوجة، فلما ارتدت قد انفسخ النكاح، انفسخت الزوجية، ولهذا لا يحل للزوج الاستمتاع بهذه المرأة حال العدة. هذا واحد، هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، هناك عقد سابق كانت هي مسلمة، كانت مسلمة والزوجية لم تزل، لأنه طلقت فهي في حال رجعة أيضا تبقى زوجة، فلذلك يصح لكونها زوجة. أحسن، حتى لو ارتدت في عدة الطلاق فهي زوجة. هذا منشأ التردد، لأن هنا قولان: من كونها زوجة حتى وإن ارتدت، ومن كون الارتداد موجب لفسخ النكاح. هذا الثاني، هذا منشأ التردد، هو يبين. نعم. وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة. شوف هذا على الوجه الأول، لا تبقى زوجة، معناه لا ينفسخ نكاحها بالارتداد فتبقى زوجة على حالها، زوجة حتى وإن ارتدت. والقول الثاني لا، أن الارتداد قد فسخ النكاح، خلص انتهى النكاح، ولهذا لا يحل لزوجها أن يتمتع بها في أثناء العدة أو ما شابه ذلك، سائر الاستمتاعات تحرم عليه. هذا الوجه الثاني، هذا منشأ التردد. وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة، ولو أسلمت الآن بعد ذلك استؤنف الرجعة إن شاء. طيب، طلقها، اعتدت فارتدت في أثناء العدة، لا مو بعد العدة، في أثناء العدة أسلمت، رجعت إلى الإسلام، هنا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى استئناف رجعة جديدة، لأنه الرجعة الأولى لا تصح. رجعة أنا أخش في بادئ الأمر يطلقها، هي مسلمة طلقها طلاقا رجعيا، فاعتدت في أثناء العدة، ارتدت فارتدت في الارتداد، قلنا لا يصح له الرجوع، لا يصح له أن يرجعها، أن يراجعها. هذا واحد. طيب، إذا لا في هذه الأثناء أسلمت رجعت إلى الإسلام، لابد أن يأتي بمراجعة جديدة، لأنه المراجعة الأولانية لم تحسب له، لأنه لا يحل له أن يراجعها في أثناء الارتداد، ففي المرة الثانية لابد أن يستأنف رجعة جديدة، لابد أن يقول راجعت فيها أو يفعل فعلا يدل على الإرجاع. ولو كان ولو أسلمت بعد ذلك استؤنف الرجعة إن شاء، ليش؟ لأنه فسدت الرجعة السابقة، لفساد الرجعة السابقة. ولو كان عنده ذمية، هنا لا، الزوج انتبه حتى نتناقش، الزوج ذميا هنا مو مسلما، ولو كان هكذا تقدير الكلام، ولو كان الزوج ذميا وزوجته ذمية فأسلم فطلقها طلاقا رجعيا، هذا فرض المسألة. هكذا فرض المسألة بهذه الكيفية، الزوج ذميا وعنده زوجة ذمية فأسلم الزوج، هكذا فرض المسألة. فأسلم الزوج فطلقها، طلق زوجته الذمية طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة، هل تصح هذه الرجعة أو لا تصح؟ هو مسلم وهي ذمية، هنا قولان. لذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الرجعة حكمها حكم العقد الجديد، حكم العقد المستأنف، كما أن العقد المستأنف لا يصح أن يقع من المسلم على الذمية ابتداء، كذلك لا يصح الرجعة. فهمتم؟ هذا الوجه. لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف، العقد الجديد، كما لا يصح أن يعقد ابتداء على ذمية كذلك لا يصح له الرجوع. ولو كان عنده ذمية، يعني هنا الزوج ذميا، لو كان الزوج ذميا وعنده زوجته ذمية فأسلم الزوج، أسلم الزوج مو زوجة، أسلم الزوج وطلق زوجته الذمية طلاقا رجعيا، أسلم، ما موجود عندك أسلم، تقدير المسألة هكذا، فرض المسألة هكذا، كان من هو كان؟ كان الزوج يعني زوجته فطلقها، هو أسلم وطلقها طلاقا رجعيا، طلق زوجته طلاقا رجعيا، هنا هل يصح له أن يراجعها في العدة أو لا يصح؟ قيل لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف، يعني مثل العقد الجديد، كما أنه لا يحق للمسلم أن يطأ أو ينكح الذمية ابتداء، كذلك لا يحق له أن يراجعها إذا كان ذمية. نعم. والوجه الجواز، فتوى المحقق يقول الوجه الجواز. لماذا؟ لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي باقية في زوج، ومطلقة رجعيا هي زوجة في العدة زوجة، فهي كالمستدامة، يعني برجوعه لها في العدة تعتبر كالزوجة المستدامة التي لم يطلقها الله، يعني الدائمة، الدائمة. ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا، هنا الزوج طلق زوجته ثم راجعها، لا، فأنكرت هي، أنكرت المطلقة الدخول بها، أنه لم يدخل بها من البداية، هو لم يدخل بها، من الزواج الأول لم يدخل بها. أحسن أحسن، هي هكذا تقول، هو تزوج، تزوج، العالم الناس لا يدرون هل دخل بها أو لا، هو تزوج، عقد عقدا فطلقها، فطلقها بالعدة، بالعدة راجعها، هي ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ هو لم يدخل بها من الأول، هو ما دخل فيه، فهل يصح هذا الرجعة أم لا؟ هذا يصح، لا، مرة واحدة طلقها، طلقها مرة واحدة، وفي أثناء العدة أراد أن يراجعها، قالت أنت لم تدخل بها حتى تراجعني، شو تراجعني؟ أحسنت، ما في عدة حتى تراجعني، لا يوجد عدة، لأن المطلقة الزوجة إذا لم يدخل بها لا عدة عليها. نعم. ولو طلق وراجع فأنكرت، أنكرت المطلقة الزوجة الدخول بها أولا، وزعمت أنه لا عدة عليها، لماذا؟ لأنه لم يدخل بها، حسب قولها أنه لم يدخل بها. والمرأة إذا لم يدخل بها هل عليها عدة؟ لا عدة عليها، لا عدة عليها ولا رجعة أيضا، ولا رجعة لها، ما في رجعة. وادعى هو الدخول، قال لا أنا دخلت بها، أنا دخلت بها. فأيهما يؤخذ بقوله؟ هل يؤخذ بقولها أم يؤخذ بقوله؟ كان القول قولها. هذا صد يعني الآن ما يصير. كان القول قولها مع يمينها. اليمين تحلف تقسم، تقسم لا بد من يمين. كان القول قولها مع يمينها، لماذا؟ لأنها تدعي الظاهر، لا سيما مع فرض عدم الخلوة بها، وإلا كان في نفس البحث يأتي في مسألة النكاح. ورجعت الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، هذا شيء واضح يعني. الإشارة المفهمة التي تدل على المراجعة، على أنه راجع زوجته. وقيل بأخذ القناع عن رأسها، يأخذ هذا عن رأسها، هذا إشارة عن رأسها وهو شاذ، هذا قول شاذ. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمن محتمل، يكتفي بأي فعل يعني، هو لا يعرف يتكلم. طيب إذا لا يعرف يتكلم ما يعرف يفعل فعل يعني، لا يتكلم باللفظ لكنه لا يعرف يفعل الفعل، لا يعرف الفعل، لا يعرف.